بك ألتقي أنسي وتنبض كل آمالي. بك ألتقي أنسي وتنبض كل آمالي. ويهتف خافقي بشرى وينعم بالرضا حالي. ويهتف خافقي بشرى وينعم بالرضا حالي. دنوي منك يدعوني إلى فرحي وإقبالي. دنوي منك يدعوني إلى فرحي وإقبالي. ومحراب يقربني إليك بخير أعمالي. ومحراب يقربني إليك بخير أعمالي. رجعت إليك مبتهلا لدى بكر وآصالي. ولاقت صفوها روحي ووجداني تصافالي. رجعت إليك مبتهلا لدى بكر وآصالي. ولاقت صفوها روحي ووجداني تصافالي. ولاقت صفوها روحي ووجداني تصافالي. وذاك المقصد الغالي. فتسعد باللقاء نفسي وذاك المقصد الغالي. فيا قلب استرح إني قد استكملت ترحالي. وحان تزودي فادعو بإخبات وإجلالي. فيا قلب استرح إني قد استكملت ترحالي. وحان تزودي فادعو بإخبات وإجلالي. وحان تزودي فادعو بإخبات وإجلالي.